إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، سورة القلم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. أولها يقسم الله عز وجل أن محمدا ليس مجنونا، وآخر السورة وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. فالقضية التي تثيرها السورة من أولها لآخرها هو ما جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بلده وأهله وعشيرته في أم القرى أحب البلاد إلى الله. كان محمد صلى الله عليه وسلم بينهم كما يصفونه هم، الصادق الأمين الذي لم يعرفوا عنه كذبا، الذي لم يعهدوا عليه ولا كذبة واحدة. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كانوا يودعون عنده الأمانات قبل الرسالة، لا يعرفونه إلا صادقا، لا يعرفونه إلا أمينا، لا يعرفونه إلا راجح العقل. فإذا اختلفوا في القضايا الكبرى رجعوا إليه، كما اختلفوا في قضية وضع الحجر الأسود في مكان، وكما كان من شأنهم يوم حلف الفضول. هو محمد بن عبد الله ابن العم وابن الخال وابن الخالة وابن العمة والحبيب اللصيق الذي يفتخرون به بل ويتبركون به، يرون السحاب يأتي يظلهم إذا كان معهم، بل إن مرضعته ترى الخير والبركة في أرضها وضرعها وحرثها هي وزوجها، حتى قالوا لقد أخذنا نسمة مباركة. هو محمد الذي لا يعرفون عنه إلا الخير، فلماذا قالوا إنه مجنون؟ ما الذي غير الحال؟ ما هذا الانقلاب المفاجئ على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان معروفا معهودا لا يعرف إلا بالخير، فخير ما كان عندهم من صفات وسموه به، وخير ما كان عندهم من طباع يعرفونه بها، وأرجح ما تكون العقول يرجعون إليه. ما الذي غير الحال؟ لماذا هم نفس الأشخاص ونفس البلد ونفس الأهل والعشيرة، لماذا تغير رأيهم؟ لقد جاء بكتاب من عند الله، لقد جاء بدين، لقد كما قالوا هم سفه الأصنام والآلهة، لم يرضى بالشرك وجاء بالتوحيد، أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. خلاص لن يكون فينا الكبراء والحكماء والعقلاء، لن نرجع إلى مجالس قريش الأولى حتى يأتي بتشريع واحد لا نقبل فيه إلا ما كان من عند الله. هذا جنون، إنه لمجنون. فأنزل الله سورة من أولها لآخرها يقسم أنه ليس مجنون. نون والقلم وما يسطرون، ويقسم الله بما شاء ويعظم ما شاء، ولكنها إشارات للأمة بطريق النجاة من أمثال هؤلاء الذين يتقلبون ويتغيرون وتنقلب آراؤهم ومقاييسهم وموازينهم إذا جاء التوحيد، إذا جاءت عقيدة من عند الله وشريعة لا تخرم محكمة، كتاب حكيم، كتاب مبين، كتاب عزيز، كتاب حكيم. فإذا جاء كتاب هذه أوصافه من عند الواحد الأحد إلى سيد الأولين والآخرين ينزل بها أشرف الملائكة، ولكنها تتناقض مع أعرافهم وعاداتهم وتقاليدهم، تنكروا لصاحبها، تنكروا لصاحبها وأذاقوه ألوان العذاب بالألسنة وبالأيد، فظلوا يشتمونه ويسبونه ويهجرونه هو وأصحابه، بل ويعذبونه العذاب الشديد هو من معه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. نون والقلم وما يسطرون، يا أيتها الأمة الأمية، نجاتكم في العودة إلى قراءة وكتابة، إلى هذا الكتاب. وهل يدعو الدعاء وهل يدعو الرسل إلا العودة إلى الكتاب؟ اقرأوا كتاب الله، فإما يأتينكم مني هدى، هذا هو الهدى الذي جاء من عند الله، اسمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعوه، اتبعوا المرسلين. فالقسم جاء بالقلم والكتابة وما يسطرون، سواء ما سطره في الكتاب الأول من مقادير الخلائق أو ما يسطره الملائكة عن اليمين وعن الشمال قاعد يكتبون أعمال العباد، أو ما يكتبه القلم، فإن في ذلك لآية يقسم الله عز وجل بها. نون والقلم وما يسطرون، يقسم الله عز وجل ويشير للأمة إلى سبيل النجاة. يقسم على ماذا؟ ما أنت بمجنون، ولكنه جاء بين كلمة ما أنت وكلمة بمجنون بنعمة ربك، لست أبدا بهذه النعمة العظيمة التي من الله عليك بها، لست بالدين والرسالة والتوحيد والشريعة، لست مجنونا أبدا، ما أنت بنعمة ربك، ما أنت بهذه الرسالة أبدا بالذي يوصف أنه مجنون. ولكن الله لم يذكر ذمهم حتى ذكر ما أنعم به على نبيه صلى الله عليه وسلم، قوة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وقوة في قلب كل من يحمل هذه الرسالة. عبد الله إياك، فإن الله قد أقسم، إياك أن تهون أو تضعف إن قالوا عنك مجنونا أو ساحرا أو متطرفا أو إرهابيا أو نحو ذلك من الألفاظ التي يشنعون بها على من حمل رسالة التوحيد، على من نال بعقيدة من عند الله وشريعة هو أحكمها سبحانه وتعالى، لست بمجنون. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، على العكس تماما، وإن لك لأجرا غير ممنون، غير مقطوع، غير منتهي، أجر متصل دائم في جنات النعيم. كل من حمل هذه الرسالة له أجر غير مقطوع وغير ممنون، والمقطوع والمبتور هو من تركها وأعرض عنها، فلست بمجنون، بل أنت صاحب النعمة العظيمة بمنة الله عليك بهذا الدين، وأنت من يصير مآله وأمره إلى أجور يحصلها إلا من نهج نهجك وسار على طريقتك. نون والقلم وما يسطرون، أريد منك أن تشعر بمعنى الآيات، كيف يتحدث الله بهذه الكلمات وفي أي وقت كانوا في مكة. هذا من أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، أول سورة نزلت اقرأ. ثم يأتي في أوائل السور سورة نون والقلم وسورة المدثر والمزمل، الأمر بالكتابة والأمر والقسم بالقلم، إنها اقرأ، إنه قلم، إنها كتابة وتسطير للمقام الأول لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالنعمة العظيمة التي من الله بها على هذه الأمة أن يقرأوا هذا الكتاب وأن يكتبوا هذا الكتاب، أن يقرأوا هذه السنة وأن يكتبوا هذه السنة، لتكون بعد ذلك لهم نبراسا في حياتهم ثم سبيلا إلى الجنة في الآخرة. عباد الله، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. لست كما يقولون، أنت صاحب الخلق العظيم، شهادة من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. وخلقه قد وصفته من عاشرت أم المؤمنين عائشة، كان خلقه القرآن. فهذا الكتاب الذي كان سببا لوصفهم لك بالجنون هو عين أخلاقك وعين الدين الذي تحمله ظاهرا وباطنا، وإنك لعلى خلق عظيم. يظهر هذا في كل من عاشر النبي صلى الله عليه وسلم. أنس يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين ما قال لي أفقط. تخيل عبد يخدمه وهو صغير، وكانت أخطاءه متكررة معروفة بكتب السيرة، ولم يقل له أف قط. إنه حسن الخلق، ليس بالذي يغضب لأول شيء، ليس الذي يغضب لأن خادما قد قصر في كذا أو كذا، والذي ينقلب لأقل تفاهة في بيت أو في شارع أو في غيره. إنه يحمل هموما عظيمة، إن حامل الهم العظيم والرسالة العظيمة لا يغضب أبدا للدوافع، فإن غضبنا للأمور التافهة أكبر دليل على أننا لا نحمل هما عظيما، فشغلنا بالدوافع فنغضب لها، أما الأمور العظيمة فنسكن لها وكأنها لم تكن، فتظهر همة العبد ويظهر ما عنده من طموح ونظر إلى معالي الأمور بأن تنظر إلى أي شيء يغضب، ما الذي يغضبه ويحركه. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس خدمته 10 سنين ما قال لي أف قط، ولا خير بين شيء قط إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم. فهو الرجل السهل الهين الذي يختار الميسور ما لم يكن إثما، فإن كان إثما فهو أبعد الناس عنه صلى الله عليه وسلم، هو أبعد الناس عنه، ولا انتقم لنفسه قط. هكذا يصف الصحابة، ولا انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله. وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون، هتشوفوا هيشوفوا بأيكم المفتون، من الضال ومن المجنون ومن الذي انحرف عن الطريق. الذي يفصل بين العباد هو الله، وستبصر ذلك، وسيبصر الذين سبوك ونالوا منك، سيعلمون أيكم المفتون أيكم الضال، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. قل انتظروا إن منتظرون، فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، فتربصوا إن متربصون. كلمات متكررة في القرآن للنبي ولنا جميعا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تعجل على الظالمين ولا تعجل على الكافرين ولا تعجل على المجرمين، ستريك الأيام سنة الله في أمثال هؤلاء، ولكن سنة الله عز وجل كما سيقول في السورة نفسها أنه يمهل ويستدرج، لا يعجل كعجلة أحدكم سبحانه وتعالى. قال تعالى فلا تطع المكذبين. أحيانا العجل على هذا النص والحرص على الوصول إليه يجعلك تطاوع هؤلاء. قال فلا تطع المكذبين، إياك أن تسمع لهم في شيء، ودوا كل ما يتمنونه لو تدهن فيدهنون. فهذا أمر من الله لنبيه ألا يطيع من كذب الرسالة، ألا يطيع من لا يتبع شريعة الرحمن، لا طاعة له أبدا. فلا تطع المكذبين، فمن كذب الله حقيق أن يكذب ويرد، لا أن يتبع ولا أن يطاع. رسالة صريحة واضحة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا التقاء في طريق، فهذا طريق التوحيد وهذا طريق الشرك، هذا طريق النور الذي أرشده الله إليه، وهذه الظلمات التي عاشوا فيها في الجاهلية. حاولوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. حاولوا في جملة الشريعة، تعالى نعبد الله، فكانوا يعترفون بالله ولكن يتخذون معه آلهة أخرى. تعال نعبد إلهك سنة بشريعتنا بديننا، ونعبده سنة أخرى بشريعتك ودينك. وحدة وحدة نقتنع بكلامك، تقتنع بكلامنا والصح يظهر. تعال نقارب، تعال نقارب المفاهيم والأمور. فهذا وعلمه ربه: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. إنه مفترق طرق، لكم طريق غير طريقي، طريقي أنا أقول قال الله، قال رسول الله، قال الله فأتبع، قال رسول الله فأتبع. فما الذي يجمعني بكم؟ ستأمروني بطاعة غير الرسول، ستأمروني باتباع غير شريعة الرحمن، فكيف أسمع لكم؟ لكم دينكم ولي دين. وكانت المفاصلة، وهم يودون، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. يتمنى الكفار والظالمون أن يتنازل أصحاب الديانة عن أي شيء من دينهم، أن يداهنوا معهم، أن يلينوا معهم في أمر الدين. ولكن المسلم يلين في كل شيء أن يضرب جلده، وأن ينشر بالمناشير، وأن يؤخذ ماله، ولا يتهاون في دينه. الشيء الوحيد الذي لا نملكه، لأنه ليس ديننا، إنه دين الله. الذي تملكه من مال أو شيء في حياتك أعطهم ما شئت، لكن أن تبذل شيئا من دينك وأن تفرط فيه، فقد صرت منهم ومعهم ومثلهم، لأن الله لا يقبل الشركة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هكذا أنكر على بني إسرائيل: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهنوا فيدهنون ولا تطع. اسمع الأوصاف التالية: كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. هؤلاء الذين ستسمع لهم: حلاف مهين سيعطي القسم والوعود وهو كاذب، مهين حقير قليل الشأن، هماز مشاء، هماز صاحب غيبة، ويل لكل همزة لمزة، هماز صاحب غيبة، مشاء بنميم يمشي بين الناس بالنميمة، مناع للخير لا تجد منه خير، ليس بالذي ينفق في سبيل الله، ليس بالذي يعطي الفقراء والمساكين وكذا وكذا، مناع للخير، عتل غليظ القلب قبيح الوجه، عتل بعد ذلك زنيم ابن زنا. هكذا يدافع الله عز وجل عن نبيه: انت المجنون؟ بل هو الحلاف الهماز المشاء النميم المناع للخير المعتدي الأثيم كثير الإثم العتل الزنيم. استشعر معي هذا المعنى. والله يدافع عن النبي في أول الدعوة، وهم في مكة ضعفاء مستضعفون، لا يملك أن يرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة، لا يملك أن يرد على قريش وكبرائها بكلمة، لا يستطيع، إنهم لا يتكلمون ويذوقون منهم ألوان العذاب، فكيف لو تكلموا؟ ورغم هذا يدافع الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم. لست بالمجنون، بل هو الحلاف المهين الهماز المشاء النميم المعتدي الأثيم العتل الزنيم ابن الزنا. نعم، هو من لا يعرف أصله. أما أنت فقد جئت من نكاح ونكاح ونكاح، وليس في نسلك زنا. هكذا يدافع الله عن الذين آمنوا: عتل بعد ذلك زنيم، ليس بالمعروف النسب فيكم، بل لا يعرف نسبه، لأن كان الزنا منتشر في قريش، وتعرفون ألوان النكاح التي كانت منتشرة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح. أن كان ذا مال وبنين، هو علشان رب العزة سبحانه وتعالى أنعم عليه بالمال والبنين والأباء التي كان فيها، أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، لأن ماله كثير وبنونه كثيرون، يفعل هذا الذي يفعله من التكذيب بآيات الله عز وجل. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. احنا هنعمل له علامة في أنفه كذا، القريب والبعيد يعرف أنه هذا هو الهماز المشاء بنميم، هذا هو العتل الزنيم، سنجعل له علامة في أنفه. أن كان من هو من الكافرين، أن كان على اختلاف أقوال المفسرين، لكن الله عز وجل توعد وهم مستضعفون، ليس عندهم جهاد، كانوا مستضعفين ويضربون ويطردون، قال له هنعمل له علامة في أنفه، سنسمه، الوسم يعني العلامة، على الخرطوم، سنجعل له علامة على أنفه. يا ترى علامة في الدنيا ولا علامة في الآخرة؟ بدأ المفسرين يتكلمون، جعل الله علامة في الدنيا أن شرم أنفه يوم بدر، الضربة تجيله على مناخيره، حتى تكون العلامة التي ذكرها الله من 13 سنة، من 14 سنة في الكتاب الله عز وجل، فيكون شرم أنفه والوسم الذي على خرطومه علامة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، ودلالة على أنه هو الزنيم ابن الزنا الحلاف الهماز المشاء اللي كذا، هذا الوصف السيء كله سنعطيه علامة حتى يعرف الناس عمن كان يتكلم رب العالمين. وقد كان ما قال رب العالمين. قال ابن جرير والوسم هنا في الدنيا والآخرة، فجمع بين القولين ولا مانع فإنه حق. يوم القيامة سيكون له أيضا علامات تعرفه يعرفه أهل المحشر جميعا. وكذا شأن كل من نال من دين الله عز وجل والقائمين عليه متمثلين في شخص النبي صلى الله عليه وسلم أو من سار على نهجه وهديه سنسمه على الخرطوم. إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، الموضوع ليس جديدا، وكما يتكرر في الأشخاص يتكرر في الأمم والدول. ليست سنة الله قاصرة على الحالات الفردية، وليست سنة الله قاصرة على الحالات الجماعية، لا، بل سنة تنطبق على الشخص في نفسه وتنطبق على الأمة لو سارت مسلك هذا الشخص. قال ربنا سبحانه وتعالى إنا بلوناهم، يعني كفار قريش وقبيلته صلى الله عليه وسلم، بلوناهم أي اختبرناهم كما بلونا أصحاب الجنة. أصحاب الجنة مجموعة من الشباب مات أبوهم وترك لهم أراضي وحديقة عظيمة فيها من الثمرات وفيها من الخيرات، وكان أبوهم حسن السيرة كما يقول ابن كثير رحمه الله، كان حسن السيرة يطعم الفقراء والمساكين، حتى ورد في بعض السير أنه قسمها ثلاثا، ثلث يعود يخدم به الأرض، وثلث له ولعياله، وثلث للفقراء والمساكين. فلما مات أبوهم قالوا هذا سفه، قال أولاده هذا سفه يعطي هؤلاء الفقراء والمساكين. فقال واحد منهم من أعدلهم وأرشدهم استمروا على ما كان أبوكم عليه، قالوا لا لا لا هذا جنون. فتناقشوا الأمر ووصلوا في النهاية إلى نتيجة، إلى أن يمنعوا الفقراء والمساكين. مناع للخير، مناع للخير، شبه بهذا تماما. قال تعالى إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، أصحاب الحديقة، أصحاب البستان، إذ أقسموا ليصرمنها، يقطعون البستان والثمار مصبحين صباحا سنقطف الثمار، ولا يستثنون، ما قالوا إن شاء الله. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. انظر من ينكر الشر، الله عز وجل في ليل أو نهار هؤلاء جاءتهم المصيبة وهم نائمون. إذا أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها، انظر إلى الفاء فاء التعقيب، أي بناء على هذا الذي عزموا عليه، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم كالمنقطعة المحروقة التي لم تكن من قبل. فتنادوا مصبحين، خلاص قاموا في صباحهم ما يدرون ما حصل، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا أي في أول الصباح انطلقوا وغدوا على حرد قادرين، شباب وقوة وإرادة وبستانهم يعني كل الأمور متاحة أنه سيفعل ما عزموا عليه، وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون، لا ده مش البستان بتاعنا، احنا ضلينا الطريق، إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم، قلت إيه ولماذا لم تسر المسلك الحسن؟ قلت ثم سرت معهم. قال العلماء فمن سار سيرهم وإن كان له رأي سديد عوقب بعقوبتهم، عوقب بعقوبتهم. قال أوسطهم أي أعدلهم رأيا، ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، يريتنا ما قلنا، يريتنا ما فعلنا، يريتنا اتبعنا المرسلين، يريتنا اتبعنا سيرة أبينا الحسنة، يريتنا مشينا على شريعة الله عز وجل بأن نخرج الزكاة، زكاة هذه الأرض، ألا نحرم المساكين، ألا نمنعهم من الأكل من ثمارها، إنها تكون لنعمة الله علينا، ننعم على الخلق، لا يكون مناعا للخير بعد أن من الله عز وجل عليه بالخير. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، ولكنها الملامة حيث لا تنفع الملامة. فانتبه أن تكون في سير سيء وتنتظر العقوبة، ولا تنتبه إلا بعد أن تقع العقوبة. فالعقوبة تقع ولا تقع، تقع يقينا إذا حصل الشرط الأول، أن خالف العبد دين ربه وشرع ربه ولو بعد حين. فحصل هذا لهم على التو والحال. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. طغيان إيه؟ أرضك طاغين، معتدين على شرع الله ودينه في جزئية خاصة بهم. ولكن الله قال في أول القصة إنا بلوناهم، كفار قريش وقبيلة قريش، كما بلونا أصحاب الجنة. فقلت لكم أن سنة الله في الأفراد هي سنته في الأمم، فإياك أن تفوت الآيات التي تحصل فيك وفي زوجك وفي ولدك وفي أقاربك وفي حيك، ولا تقيس عليها الأمور العامة العظيمة. فالسنة واحدة ورب ذلك وذلك واحد لا شريك له. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. عزموا على التوبة والرجوع إلى الله والرغبة فيما عند الله، عسى الله أن يرد إلينا ما نحن فيه. هؤلاء انتفعوا بما عاقبهم الله عز وجل به، وكثيرون تحصل العقوبة ولا يدرون أن الله سبحانه وتعالى قد عاقبهم. فنسأل الله عز وجل أن تكون ممن حيت قلوبهم ويعتبرون بآيات الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. هذه السنن التي نراها في الدنيا، أن يعاقبك الله عز وجل بخسارة في مشروع، بعدم تحقيق آمال وأهداف، بعدم نجاح في أمر، بإحراق أرض أو سقوط ثمار برياح عاصفة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. قال الله عز وجل وكذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر. إذا كان هذا مما يعذب به العبد في الدنيا ويتقطع عليه قلبه حسرات، فعذاب الآخرة أشد وأبقى. إن للمتقين، انظر الآن مقابلة حتى تتضح الصورة، إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. اللي كان عندهم جنة، أصحاب الجنة، ولم يرعوا حق الله فيها ولم ينفذوا دينه وشرعه فيها عوقبوا بحرمانها. والذين اتبعوا شريعة رب العالمين المتقون، قال إن للمتقين عند ربهم ليس جنة أصحاب الجنة، لا، جنات النعيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك جنة واحدة بل هي جنات. هذه يسمونها المقابلة حتى تتضح الصورة، وحتى يعلم الناس أن الذي وعد الله من الفصل لا يكون في الدنيا، إنما هو في الآخرة يوم أن ينالوا جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ الله عز وجل يسأل سؤال استنكاري للدنيا كلها، المسلم كالمجرم؟ من اتبع دين الله وأسلم لله كمن أجرم واعتدى؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم في إيه؟ تفهموش؟ ما لكم؟ كيف تحكمون؟ أي ميزان عندكم تزنون به الأمور؟ كيف يساوي الله خالق كل شيء الذي إليه المرجع وعليه الحساب؟ كيف سيساوي بين مسلم أسلم لله وبين من أجرم واعتدى على دين الله؟ كيف يساوي هذا بهذا؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم؟ كيف تحكمون؟ أين عقولكم؟ قال سبحانه وتعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون. ولا كن عاملين كتاب بينكم وبين بعض كده بتتخيروا فيه ما شئتم، ده كويس ونرقيه وده وحش وننزله وبمقياس البشر وأهواء البشر. أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون. كيف اخترتم ذلك وجعلتموه في كتابكم المزعوم؟ أم لكم أيمان علينا بالغة؟ ولا أنتم في عهد بينكم وبين ربنا وأنا مش عارف المتحدث هو الله. أم لكم أيمان يعني عهود ومواثيق علينا يعني على الله بالغة إلى يوم القيامة؟ ولا معاكم صخوب كده من الله إن أنتم هتعدوا نخالف شرع الله ونعدي ونخش الجنة؟ معاكم صدق كده؟ هكذا ينكر الله على المجرمين. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ أم لكم أيمان عهود علينا بالغة مستمرة إلى يوم القيامة؟ إن لكم لما تحكمون. عجبا لكم، كيف تحكمون هذا الحكم؟ سلهم أيهم بذلك زعيم. مين بقى الكفيل والزعيم اللي مسؤول عن الموضوع ده؟ أين كبيركم الذي أوحى إليكم ذلك؟ أيهم بذلك زعيم؟ من كفيل وزعيم ووكيل في هذا الأمر؟ اللي معاه الصك أو الكتاب أو الأيمان البالغة، سلهم أيهم بذلك زعيم. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. طبعا يوم القيامة يتبرأ الشركاء، يتوني بالشركاء. مش قلت فلان شريك مع الله، يشرع مع الله ويضع مع الله ويأمر مع الله وينهى مع الله ويطاع ولا يطاع الله؟ فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري: يكشف ربنا سبحانه وتعالى عن ساق يوم القيامة فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد رياء وسمعة، كان منتسب للمسلمين ويسجد معهم رياء وسمعة، فيذهب كيما يسجد فيصير ظهره طبقا واحدا فيخر على قفاه، ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، قد كانوا في حياتهم يدعون إلى السجود الصحيح والعبادة الصحيحة والاتباع الصحيح لأمر الله ولم يكونوا يفعلوا، كانوا عوجا، حتى إذا نالوها بعوج فخدعهم الله، فجاءوا ليسجدوا في أشد ما يحتاجوا إلى السجود لرب العالمين يخروا على أقفائهم، لا تطاوعهم ظهورهم، فالذي جعل لهم فقرات في الظهر جعلها طبقا واحدا كلوح الخشب فيخروا على قفاه. إيه اللي منعهم من الإيمان؟ إيه اللي منعهم من الإيمان؟ أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ وأنت كنت طلبت منهم فلوس، أنت قلت لهم ادفعوا إتاوة، هو الالتزام كان مقابل شيء، هو قراءة القرآن واتباع السنة، كان من يريد أن يفعل هذا يدفع له شيئا. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ فثقلت عليهم الغرامة والإنفاق، إنك لن تسألهم مالا، ما أسألكم عليه من أجر. مين اللي دفع شيء وهو داخل باب المسجد؟ من دفع درهما ويدخل إلى باب المسجد؟ من الذي دفع شأن حين التزم أي شيء من شريعة الله تأتيك سهلة لينة جميلة بين يديك مع كثرة المصاحف وسهولة المقروء وكثرة المفسر؟ إيه اللي حال بينك وبينه؟ كان في أجر مقابل هذا فخفت من الغرامة؟ يريد الله عز وجل أن يخبرنا أنه لا حجة لنا، لا حجة، لا معنى صكوك غفران كما يدعي النصارى، ولا عندنا كتاب يشهد أننا سنمر على الصراط وسندخل الجنة، ليس معنا أي شيء يشهد لنا بذلك، فلماذا الإجرام والاجتراء على دين الله؟ ولا نخاف غرامة، فإذا كان كل ذلك ليس كائن، أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ ولا هم اللي سطروا الغيب وقالوا من هيدخل الجنة والنار؟ كأن الله يقول لهم أنا الذي أعلم الغيب والشهادة وأقول لكم لا سبيل إلي إلا بتقواي. قال الله عز وجل لنبيه، خلاص هو فنت شبه المشركين وسبهم أشد سبة بأسلوب القرآن المهذب، وبين لهم أمثالهم ممن كانوا أصحاب نعيم في الدنيا كيف عاقبهم الله عز وجل، وبين أنهم لا يستوون مع المتقين أبدا. ثم توجه إلى نبيه بالكلام، قال فاصبر. الأمر هذا في أول الدعوة، هذا وهم في مكة، فاصبر لحكم ربك. فأول السورة فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون، لا تطعهم واتبع ما أوحي إليك من ربك واصبر لحكم ربك. فأوصاه بالصبر، قال ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم. صاحب الحوت يونس عليه السلام، قال لا تكن كيونس. ماذا فعل يونس عليه السلام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا، قال لا يقول أحدكم أنا خير من يونس بن متى. إياك، هو من الأنبياء والمرسلين، لكن حصل منه شيء يحذر الله نبيه منه. أتدرون ما هو؟ يونس دعا قومه وحمل الرسالة واستمر فيها، فآذوه أشد الإيذاء وضيقوا عليه، وا وا وا ساب لهم البلد ومشي بغير إذن من ربي، بغير إذن من ربي. فذهب إلى شاطئ البحر وركب سفينة، فلما ركب السفينة حتى إذا كانت في عرض البحر أوشكت على الغرق. كان عهدهم وديدنهم، وليتنا نعود إلى هذا، إذا ظهر مثل هذا بدأ يتساءلون، من منكم الآن اللي إذا كان عبدا قد ترك سيده، أو أحد أصاب ذنبا، أو سرق مالا، من الآن يلقيه في البحر، فإذا ألقاه نجاهم الله، دليل على توبته، يعني أنا تبت وديني تخلصت من سبب الإثم فتنجو السفينة. مين مين مين؟ محدش راضي ينطق. قالوا نعمل قرعة، فاقترعوا. كل مرة القرعة تقع على يونس عليه السلام، يونس عليه السلام شالوه ورموه في البحر، ألقي في البحر، فالتقمه الحوت وهو مليم، يعني فعل ما يلام عليه، فعل الشيء الذي عاقبه الله لأجله. تخيلوا يا إخواني، فإذا ضاق صدر الداعية بقومه، إذا ضاق بقومه فترك الساحة لهم وتركهم، يعاقب بمثل هذا. لا يا إخواني، بل يصبر ويثبت إلا ألا يمارس شعائر دينه، فحينئذ يؤذن له بهجرة، يؤذن له بهجرة. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها؟ أما أن يكون نبيا مرسلا ويستطيع أن يمارس شعائر دينه ولم يأمره ربه بذلك، ليس عنده دليل في الشرع يحث على ذلك، فيترك فيعاقب. فالتقمه الحوت وهو مليم، قال ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم. عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يونس عليه السلام، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. الحوت بعد أن التقمه يقول الله عز وجل في سورة أخرى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. الأصل أنه كان من المصلين، قال ابن عباس من المسبحين أي من المصلين، قال فنجته صلاته، وقيل المسبحين يعني من الداعين، كان كثير الدعاء لربه، حتى أنه لما دعا في بطن الحوت الموطن الذي لم يدعو فيه أحد إلا يونس عليه السلام، قالت الملائكة يا رب صوت معروف من عبد معروف، فقبل الله شفاعتهم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. هذا اللي حصل، رماه الحوت على جزيرة، فأنبت الله عز وجل عليه شجرة من يقطين، فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا، رجع إلى قومه 100,000 كلهم آمنوا. فلا تعجل يا عبد الله، فإنك لا تدري ما في غد. هذه رسالة من الله إلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم، اصبر لحكم ربك، استمر على الشريعة، استمر على الدين، استمر على التزامك، استمر على الاستمساك بالقرآن والسنة، ولا تكن متعجلا كصاحب الحوت، لا تكن متعجلا هكذا، اصبر إلى أن تلقى ربك. فإن أذيت ففي سبيلي، وإن قتلت فشهادة، وإن عشت فسترى سنة الله، إذ قال لك في أول السورة فستبصر ويبصرون، إما في الدنيا وإما في الآخرة. قال الله عز وجل في آخر السورة مكررا نفس المقولة التي قالها المشركون، ها؟ قالوا، قال عز وجل وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. وهذا يقول ابن كثير فيه دليل على إثبات الحسد من كتاب الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق، العين حق. ثبت في حديث كثيرة يمكن مراجعة تفسير ابن كثير لقراءته أن العين الحق والحسد حق. كادوا وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بألسنتهم، ليزلقونك لما سمعوا الذكر بأبصارهم، لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. تاني أيوة نعم، هو موضوع السورة: تسفيه الدعاء، تسفيه الدعوة والقائمين عليها، تحقيرهم، وهم الحقيقون بالاحتقار، هم الحقيقون بالذنب، هم الذين لا يعرفون لله دينا، هم الذين يمنعون الخير، هم أصحاب الغيبة والنميمة والكذب، هم العتل الجواز المستكبر، هم كذلك. كيف يذمون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإن يكاد الذين كفروا من شدة غيظهم ليزلقونك بأبصارهم، أي بأعينهم، حسدا وحقدا وغيظا، لما سمعوا الذكر ويقولون، سمعوش الذكر، الذكر يعني القرآن، إنه لمجنون. اللي جاء بالذكر مجنون، فكيف تسمعون له؟ قال الله عز وجل ردا عليهم: وما هو إلا ذكر للعالمين. وهم لسه في مكة، مش باين بقى للعالمين ولا القريش، هو لا يستطيع أن يدافع عن نفسه أصلا. قال: إن الذي يحمل رسالة للعالمين لا يكون مجنونا أبدا، إن الذي يحمل كتاب الله الذي يبلغه للدنيا كلها لا يكون مجنونا أبدا، إن هو ما هو إلا ذكر للعالمين. وستعلمون عالمية هذه الرسالة وما ستبلغ الآفاق، رغم هذا الاضطهاد الشديد والتضييق الشديد على شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن بحاجة إلى عودة إلى القرآن لنعرف المفاهيم الصحيحة وندرك المعاني القويمة، حتى ندرك العقيدة التي نحن عليها كيف يكون تأصيلها وتثبيتها في القلوب، حتى ترسخ الأقدام، حتى ينطلق العبد وإن تلهبت الظلمات وإن أغلقت كل الطرق يبقى أبدا مستمسكا صابرا لحكم ربه سبحانه وتعالى. اللهم نسألك الثبات على الرشد، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ووفقنا اجتنابه، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، علمنا اتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم والسير على طريقته ورفض كل سبيل غير سبيله صلى الله عليه وسلم. اشف مرضانا وارحم موتانا، اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.